ولما كانت الحلقة الخامسة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير زنجير لما أفضى إلى الملك همرايا بقصة الأمير ووضع بين يديه ذلك السر الخطير، لم يصدق الملك همرايا وظن أنها نكاية وإساءة إلى بنته ست الصبايا، فاتجه إلى الملك زنجبار وقد اشتعلت في قلبه النار، وجرد سيفه وطلب طيعانه حتى يغسل هذه الإهانة. وخطر للملك زنجبار خاطر فأقبل عليه وهو ثائر وطلب إليه أن يغمد سيفه وأخبره أنه أكرم ضيفه وأنه سيقدم له أكبر ضحية وأعظم تحية، وأمر العبد زلزال فانطلق في الحال فأحضر قمر الدين وبقية المساجين ودخلوا بهم على الملكين ليحاسبوهم حساب الملكين. الأميرة قمر الدين، الملكة سلطانة، الكهرمانة. تعال يا قمر الدين. أبويا. تعال هنا قدامي. الله، دي صحيح بنت. دلوقت صدقت؟ بس دلوقت. قمر الدين، انت عارفة ده مين؟ ده الملك همالايا. عارفة جاي لنا ليه؟ عشان يجوزك بنته ست الصبايا. انتوا حالقين لها شعرها زي الرجالة. الكهرمانة الدجالة. الامير طلع اميرة. احنا طلبنا ايد بنتك وانا هقدم لك راس بنتي. قمر الدين، قمر الدين. مولانا زنجبار، انا ضيفك يا زنجبار، اكرمني، انا ليا حق عندك، بلاش تقتل بنتك. انا هقدم لك رقبتها. وانا قبلت التحية وعفيت عن الضحية. الملك همالايا مسامح يا مولانا. انا مفيش في نفسي حاجة. يخدعوني السنين دي كلها من خوفهم منك، ما قدرتش السلطانة تقولك. قمر الدين. ابويا. بنت. انت دلوقتي بتحاسبها ولا بتعترض على اللي خلقها؟ انا حيران حيران. قوم يا زنجبار، صالح ربك واكرم زوجتك وفرح بنتك. بنت صبيه. ما انا زيك، ما عنديش غير ست الصبايا، قلبي وروحي فيها، ما طقش الهوى اللي يمر عليها. انا مش عارف، انا في نار، انا في نار. بنتي بنتي. ابويا. وانت يا مولاتي السلطانة. الا السلطانة، دي راس الخيانة. ساعة رضا يا مولانا. كل ده منك انت يا سلطانة. وانا كان بخاطري يا ما كان نفسي. ابويا. بنتي. سامحني سامحني. ربنا يسامحنا يا بنتي. واصفح عن امي. سامح امي. سامحها. الله لا يسامحها. ليه بس يا مولاي؟ كفاية اني مش هقتلها. وعشان خاطري. عشان جيتك عندي. وعشان خاطر ست الصبايا. وعشان خاطرك يا همالايا. مولايا. انا عافيت عنهم. ابويا. مولاي. انت عملت خير. وجودك هو اللي خير. زنجير. مولاي. تاخد قمر الدين وتنزلها في قصر التين. والسلطانة والسلطانة والكهرمانة والكهرمانة. ربنا يخليك يا مولانا. الوزير أطلس. مولاه يا ملك الماء. تعال يا أطلس، انت فين؟ اسكت يا مولاي. ايه فين الامير قمر الدين؟ قمر الدين حزين. على مين؟ على قمر الدين. قمر الدين مين؟ ابن الملك زنجبار. انت بتضحك على ايه؟ امرهم يجيبوا قمر الدين دلوقتي، ده حيضحكك ضحك. يضحكني على ايه؟ انت عامل كده ليه؟ الامير طلع أميرة. أمير إيه وأميرة إيه؟ دي الحكاية توت في الجزيرة. الأمير طلع أميرة. أمير مين؟ قمر الدين. طلع أميرة؟ أيوة. الولد قلب صبية؟ ما قلبش صبية، هو من الأول كان بنية. إزاي؟ هقول لك كل حاجة، بس ابعت هات الأمير. فين الحوت؟ يا حوت حوت مولاي، تروح بين البحرين وتجيب الأمير قمر الدين في غمضة عين. أنا مش مصدق يا أطلس. فص المرجان ما كدبش يا مولانا السلطان. لو كان زنجبار شرب الدواء كله ما كانش حصله اللي حصله. أنا راخر بقول إيه، لكن إزاي عملوها ولد؟ وليه؟ لما جينا الأمير زعلان بعد ما اختلفوا مع بعض، انت أمرتني أطلع فوق وش الأرض وعرف لك إيه الحكاية بالظبط. أيوة. الأمير قمر الدين. أبويا تعال يا قمر الدين. إيه؟ اسمع عمك أطلس شوف بيقول إيه. إيه؟ قول لي يا قمر الدين. أيوة. انت لسه زعلان مع صاحبك؟ صاحب مين؟ قمر الدين. ما تجيبليش سيرته، انا ما اقبلش صورته. ما انت ما تعرفوش على حقيقته. هو اللي ما يعرفنيش على حقيقتي. انت تعرف ان قمر الدين مش امير؟ مش ابوه الملك زنجبار؟ ايوه. امال ازاي مش امير؟ عشان اميره. اميره؟ قمر الدين اميره؟ ايوه. مش راجل؟ قمر الدين طلع صبيه. انتوا بتسخروا بيا. ابدا يا قمر الدين، احنا مش بنستخربك. انا توي لسه بحكي لوالدك. تحكي له ايه؟ لما انت وقمر الدين زعلتوا مع بعض، والدك امرني اطلع فوق وش الارض واعرف ايه الحكاية بالظبط. ايوه. انا طلعت لقيت الحكاية مالية الجزيرة، والناس مالهمش سيرة غير الامير اللي طلع اميرة. امال لابس كده ليه؟ وعامل راجل ليه؟ ايوه ليه؟ ما هو اذا عرف السبب بطل العجب. الملك زنجبار لاجل نيته شرب نص الدواء اللي والدك بعته له. ايوه. فلما اتولدت له بنت ما قدرتش الملكه تقول له. خافت تقول له؟ لو كانت قالت له كان قتلهم هما الاتنين، هي وقمر الدين. قاموا قالوا له ولد، ومشيت الحكايه في البلد، وحبوا يصلحوا غلطتهم وقعوا في الغلط، والغلط يجر الغلط. وايه اللي كشفها؟ لما ابوها حب يجوزها. وهي دلوقتي فين؟ نازله في قصر التين. قمر الدين صبيه عروسه حلوه. الله، انا دلوقتي فهمت كل حاجه، كل حاجه انكشفت لي. قمر الدين. الله، قمر الدين. قمر الدين. انا رايح قصر التين. قمر الدين. انا مش فاهم راح فين نجم الدين. احنا بعتنا له الخدمين. فين؟ راحوا يشوفوه عند قصر التين. طيب انا هروح لوحدي، ولما يجي بخليه يحصني. انا حسبه على الديوان. انا هكلم النهارده السلطان. انت هتخطب الاميره؟ ابويا نجم الدين انت فين؟ الله، ايه ده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ قمر الدين. هو انت قابلتها؟ قمر الدين التاني، الواد اللي كان بيجي هنا. ايوه. وريني وشك، مال عينيك؟ لا، دي خطه، انما جت سليمه. وقابلته فين؟ في قصر التين. هو بيقابل قمر الدين؟ كان عاوز يقابلها، حبيت احوشه عنها عمل فيا كده. وقابلها؟ ما كانش قابلها يبقى هيقابلها. ده خبر فظيع. دلوقتي اخدك معايا ازاي وانت مخرشم؟ ادخلك للسلطان ازاي؟ ده خبر فظيع. ده خبر كويس. تعال معايا. الله، تعال. على فين؟ هنروح للسلطان. مد يا نجم الدين، احنا خدنا امر الدين، خدنا امر الدين. ده انا زنجير. وانطلق الوزير زنجير ووراءه ابنه نجم الدين، وقد وربت عينه وازرق إيهابه وتمزقت ثيابه، وأهال الوزير على رأسه التراب، ودخل من الباب وتقدم إلى السلطان وهو في أسوأ حال. قال: مولاي، شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.